لو تكرم سماحتكم بإرسال شريط إلى الخطوط السعودية يسجلوا عليه ولكي يذاع على المسافرين بدل الموسيقى التي تذاع عليهم في الطائرات. نسأل الله التوفيق. قد في هذا بعض الجهود، نسأل الله أن ينفع بالأسباب. نسأل الله أن ينفع بالأسباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.